إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع فنان متميز، شخصية كلنا حبيناها، شفناها في كتير من الأفلام، له لون مختلف في الغناء الشعبي لا يمكن لا نقدر نقارنه باللي قبل منه ولا اللي بعد منه. تميز جدا في فن المونولوج وارتبط في أذهان الجماهير بشكل مميز للغاية. أول ما هقول الجلباب البلدي الجميل والطاقية نقدر نقول اللي هي زي الطرطور بشكل مميز جدا، على طول هنقول الفنان شكوك. ودي عليك يا جماعة مين، قول عليك يا جماعة مين، ودي عليك يا جماعة مين، قول عليك يا جماعة مين. يا هني يا لك يا اللي بالك مركز في الدنيا دي عظيم، ودي عليك وقول عليك يا جماعة مين، ودي عليك يا جماعة مين. معنا ومعكم خلال هذه السهرة الأستاذ حمادة محمود شكوكو، مدير موارد بشرية نادي ضباط الشرطة، وهو ابن الفنان شكوكو. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وأنا شاكر جدا على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها ديت، وشكرا للبرنامج وإعداده. يعني ده يعني أقل شيء ممكن يتقال عن الفنان شكوكو، لأن الحقيقة هو ترك بصمة واضحة جدا في أفلامنا المصرية، في أغانينا، في الاسكتشات اللي قدمها. فيعني خلينا كده نبتدي الحكاية من البداية. طبعا الناس كتيرة عارفة معلومات عن الفنان شكوكو، سواء قروها أو سمعوها، شافوه في أفلامهم، عارفينه مرسوم في أذهانهم، لكن خلينا نعرف الجانب الآخر. الأب محمود شكوكو هو كإنسان كان شكله إيه وبيتسم بإيه؟ خلينا نبتدي من الخط ده. شوف حضرتك، يعني أنا أقدر أقول مش عشان خاطر والدي يعني، لكن دي حقيقة، إن بابا يعني أحن شخصية قابلتها في حياتي، مش عشان خاطر والدي لا خالص، دي حقيقة يعني. وأعتقد كمان أن الوسط كله يعلم أن محمود شكوكو رحمة الله عليه يعني مثال الجدعنة والشهامة وابن البلد وابن الأصول. يعني أنا بيكفيني فخرا فعلا، دي حقيقة، أنه عمر ما محمود شكوكو من ساعة ولادته في الضرب الأحمر حتى مماته في كبر القبة، ما أعتقدش أني في خلال سنين عمره كلها ما اعتقدش ان هو حصلت ليه اي شيء مشينا. واعتقد التاريخ يثبت كلامي، يعني الحمد لله والشكر لله، لا في ابتزال في فنه، لا في خروج عن النص في فنه، يعني كل حاجة تبص ليها تلقائية. علشان كده الناس دي نجحت مش من فراغ، بدليل ان لغاية النهاردة أجيالنا والأجيال اللي قبلينا وأولادنا وأحفادنا يعني ما زالوا بيتفرجوا النهاردة على أفلام الأبيض والأسود، ولا بالأخص فيلم اللي هو شمشون والابن. بابا عمل حوالي بتاع 98 فيلم، لكن الفيلم اللي معلق في ذهن جميع الأطفال حتى الصغيرين والكبار وكله هو فيلم شمشون والابن. من بدري وانا مستنيك يا روحي. مش هتقابل ابويا النهارده؟ هقابله قوي، هقابله جدا. الجيب عمران والقسط جاهز والحمد لله. انت يا ابني في اربع جمع دول يفوتوا؟ هيفوتوا قوي، هيفوتوا حمامه، وبعد كده نتهنى ونعش سوا يا روح قلبي. ايوه جاي، ايوه حاضر. حاضر ايه بس؟ انت لا حاضر ولا حاجه ابدا، انت غايب. عدم المؤاخذه ابو زيد اهو. انت يا سيدي نعم يا بابا، كل خمسة ريشة. هفارم عليك، الله ياخد بيدك، الله ياخد بلسانك. خد البركة دي يا ام عجوة هدية للواد ابنك. يا ابني ما يحبش معكش بهدية من المحام. اذا كان كده ابني يحب العجوة يموت. يا ابو اللبالب يا محروس من شر المقالب، حسابك كام يا نسل الكرام؟ ثلاثة تعريف يا صاحب الزم النظيفة. عظيم، اتفضل. ادي تعريف. اتنين أفضل. ثلاثة اربعة. طب وليه بس تزودت الحساب قوي؟ خد الباقي خد. وقدم ابن البلد بخفة ظل وبشكل مقرب لقلوب الجماهير. يعني طب انا هحكي لحضرتك موقف عشان اوريكي انسانية هذا الرجل ايه، وصلت لغاية درجة ايه. كان اخويا في فترة من الفترات لما بابا ابتدى يتحرك كتير وبتاعه وشهرته زادت، فبقى صعب عليه السواق. ده الاخ الاكبر. الاخ الاكبر سلطان. ما انا عندي سلطان وعندي الحاجة منيرة، دي اكبرنا يعني، ربنا يديها طولت العمر يعني. اكبركم اكبر من اخويا سلطان. آه. بالظبط كده. المهم ففي احد الافراح كان واخد اوردر بابا ورايح في احد الضواحي المصريه الشعبيه، فهو معدي وصلوا عند فرح، فنزل بابا من العربيه، فطبعا شكوكو جي. طبعا كان في اللحظه دي كان اشتهر بشكل كبير جدا، فطبعا كل حتى الموسيقيين يعني محدش يتفاجئ يعني، كل الموسيقيين حافظين الموسيقى بتاعته واغانيه. هو كان منتشر جدا. اه بالظبط كده. او بالاخص ورد عليك، فل عليك، وحدرجي بدرجي، من كل عين الزرجي، يعني كانت حاجات جميله وحلوه والناس كلها حافظاها وبتحبها. فطبعا فرحه وهيصه وبتاع ومش عارف ايه، وراح منزلين اللي على المسرح وطالع محمود شكوك وراح مغنى وادى ايه الاوردر بتاعه. قعد في العربيه وبعت اخويا قال له روح شوف من الراجل حسابي. فراح لصاحب الفرح فبيقول له ان بابا في العربيه ومنتظر يعني حسابه يعني. قال له انا يشرفني ان محمود شكوك يجي يغني في فرح ابني، يشرفني دوت جدا جدا جدا، لكن انا ما اتفقتش مع الاستاذ محمود. قال له الله، مش ده عنوان كذا كذا كذا؟ قال له لا، العنوان اللي حضرتك بتقول عليه ده في الشارع اللي ورانا. راح رايح قال لبابا حصل كذا وكذا وكذا وان مش هو ده الفرح. قال له طب ودينا على الفرح التاني. كان في الشارع اللي وراه بس ايه يعني، كانت قصه يعني سريه شويه. بالظبط كده. دخل وغنى وبتاع وعمل اوردر بتاعه وخد الظرف من غير ما يسال عنه، والراجل راح حاطط له فلوسه في الظرف وراح مدهم، خد بعضه ماشي. قال له رجعني عند الفرح اللي انا كنت عنده تاني. راح اخويا سلطان راح واخد بابا وراح مرجعه الفرح، راح ماسك الورق والقلم على الظرف نفسه، هديه من محمود شكوكو للعروسين. قال له ايه ده بابا اللي انت بتعمله ده؟ يعني احنا جينا غنينا هنا وحضرتك رحت غنيت في الناحيه الثانيه. قال له بص يا ابني، انا الناس دي اسعدوني فانا كمان عايز اساعدهم، انا اكني ما نزلتش النهارده من البيت وقاعد في البيت واكني ما اشتغلتش. انا بحكي لحضرتك مثلا موقف من المواقف الانسانيه اللي تبين يعني شهامه وبيحب الناس. بالظبط يعني، شوف حضرتك خد خلاص حقه عشان كده الناس حبيته. الله ينور عليك. ده لغاية النهاردة على فكرة يعني، لو اي حد مثلا بخش اي مكان او بتاع، ما بقولش طبعا انا فلان الفلاني ابن فلان فلان، والله ابدا، انا بقدم مثلا بطاقتي بيشوف الاسم، هم الناس هي اللي بتبتدي تسألني يعني. انا عايش لغاية النهاردة برضو بحسه يعني. اه يا ملبن عشيرك ملبن، عملوك ازاي انت يا ملبن؟ حلواني يا واد وجمالك زاد، حلواني يا واد وجمالك ما شفتش العين زيك ملبن يا ملبن. إن كان على عود سكر معود، إن كان على عود سكر معود، بخت المعود لو غد أطل أبيض شفاف يتكل حاف، وانت يا خواف في الشطن طلعته ملبن، مشيته ملبن، هزته ملبن، جمالك زاد، حلواني يا واد وجمالك زاد، ما شفتش العين زيك ملبن يا ملبن. هو معروف ان في بداية مشواره كان بيغني في الافراح بدون مقابل. بدون مقابل دي بداية حياته على يعني بالنسبة له هو كان بيحب يغني ويسعد الناس. ده بص حضرتك طبعا الكل عارف ان بابا كان اساسا كان بيشتغل في ورشة في النجارة. ورشة نجارة مع جدي. وكان طبعا وتورثتوها عن الاجداد. بالظبط كده. وبعدين مش هحكي لك تفصيليا لكن في لحظه من اللحظات طبعا بعد ما اتعلم المهنه بقى قصه بياخد كان ساعتها 10 قروش. 10 قروش دي كانت ما كانش حد بياخدها الا لو هو ايه قصه كبير جدا. ففي احد المحلات الشهيره جدا سابقا فتحت فروع في جميع انحاء الجمهوريه فطلب عمال نجاره. فبابا راح قدم علشان كان في خلاف دائم بينه وبين جدي يعني اللي هو والد محمود شكوك بسبب اتجاهه للفن. بسبب اتجاهه للفن لانه خلاص ده من الصغر يعني وبيقلد الفنانين وكده يعني. فما قال علشان اخرج بقى من جلباب ابي اروح بقى اشتغل وابعد وبتاع ويبقى بالليل بقى يخرج في الحفلات وبتاع ويغني. ابتدت شهرته بتزيد من هنا وما كانش بياخد ولا مليم. هو يدوبك شغلته اللي كان بيشتغلها بياخد الفلوس بتاعتها يروح يغني مجانا للافراح. ولذلك حب الناس قائم يعني لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي. الناس بتحب محمود شكوك وقد فات على وفاته رحمه الله عليه حوالي اكتر من 30 سنه. بعد كده ابتدى بقى لما ابتدى يغني بقى في الافراح ومجانا شهرته ابتدت تزيد. مين اللي سمع عنه؟ علي الكسار. علي الكسار خده في مسرحيته أثبت طبعا غنائه وجربه في التمثيل فبص لقاه ملوش حل. وابتدى بقى بعد كده بقى ايه يعني من ضمن مثلا الحاجات يعني اللي اشتهر بيها بعد كده بقى بعد المؤلفين والملحنين محمود الشريف وعزة الجهلي والناس الكبار دول اللي ما يتنسوش ابدا يعني. وفتح قورة يعني الناس دي كانت بجد يعني عمالقة بمعنى الكلمة يعني وليهم باع وتاريخ في التلحين والتأليف وبالأخص رحمة الله عليه فتح قورة مع حفظ الألقاب طبعا. فابتدوا يعملوا له أشهر أغاني ورد عليك فل عليك حدرجي بدرجي من كل عين زرجي حدقة يا حدقة. يعني مثلا أقول الجزء صغير قوي مثلا من حدقة حدقة ده قول اتفضل. هو حضرتك واخد منه خفة الظل على فكرة واخد منه الروح كده. ربنا يكرمك. كان بيقول حدقة يا حدقة يا واد يا حدقة أعيش معك وأكلها بدقة. حدقة يا حدقة يا واد يا حدقة أعيش معك مهما تلوعني وتزليني وتعذب فيا ومهما لو كنت تلوعني ما يهمنيش بس ارضى عليا. انت غدايا يا واد يا حدقة وانت عشايا عشايا يا واد يا حدقة واليوم يفوت وبناقص طاقة. حدقة يا حدقة يا واد يا حدقة مثلا يعني. يعني ما حدش في أولاده حاول يدخل مجال الفن؟ لا للأسف الشديد لا أنا ولا أخويا ولا حتى أولادي ولا أولاد أخويا. يعني خلينا نتعرف على الأسرة نقترب منها أكتر. تمام. كلمني كده الإخوة والأخوات وشغلهم إيه أو مجالهم فين. يعني هنتكلم نبتدي بحضرتك الأول. حضرتك مدير موارد بشرية. مدير موارد بشرية ده مجال مختلف خالص. ده حاليا دلوقتي لكن كنت قبل كده كنت مدير حفلات بالإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة. وحاليا دلوقتي منتدب لنادي الداخلية وبرضه يعني ماسك النادي وكمدير حفلات يعني وأغذية ومشروبات. يعني أخدت الجو بتاع الحفلات ما قدرتش تبعد عنه. لا ما قدرتش. وعلى فكرة فنانين واضح إنك يعني ممكن نقول شربوا من الأب. بالضبط. يعني حتى فنانين كتيرة جدا يعني أعرفهم يعني ويعرفوني وأحبهم ويحبوني. يعني هستصيغ الحوار اللي بيني وبين حضرتك على موضوع يعني التطوير الأراجوز فن الأراجوز اللي هو أول من عمله في مصر كان محمود شكوك. وأول من أدخل وطور الأراجوز لعرايس المارينيت كان محمود شكوك. هو استغل خبرته في التعامل مع الأخشاب وعمل شكل العروسة الدمية بشكل كان لطيف جدا وكان محبب للأطفال وللكبار. دي حقيقة فندم. بابا عمل كذا مسرحية. أول واحدة كانت اسمها سندباد البلدي وتاني واحدة كانت شكوكه في كوكب البطيخ ورابع واحدة كانت الكونت دي مونت شكوكو. كل الحاجات دي على فكرة أنا معرفش هي فين. يعني أنا مش عارف يعني ده لمسرح العرائس. مسرح العرائس عمل أربع وكان من إخراج الأستاذ صلاح السقا طبعا. والد الفنان أحمد السقا أخويا وحبيبي ويعني لعبنا مع بعض كرة كتير جدا أنا وهو، وفنان محترم أحمد يعني أخويا وحبيبي بجد يعني وربنا وفاوك. طبعا كان والد أحمد الأستاذ صلاح السقا كان خريج معهد العالي للفنون المسرحية، فبابا طلبه وقال له أنا محتاج ناس علشان خاطر ندرب الناس ديت على العرايس المرمات، وابتدى يعمل العرايس بإيده وبابا، وجاب واحد للملابس، ويعني هقول لحضرتك حاجة، من الناس اللي اشتغلت مع بابا ومع الأستاذ صلاح السقا كان الفنان يوسف شعبان، كان الفنان السيد راضي، كان الفنان حمدي أحمد، كل دولت كان لسه في بداية حياتهم واشتغلوا مع بابا فعلا في المسرح وأدوا الشغل دوت. ولكن للأسف على فكرة في الآخر بابا خسر بسبب موضوع حكاية المسرح دوت اللي أنا لغاية النهاردة برضو شوف أنا بقالي كم، يعني بابا متوفي بقاله 34 سنة، ولغاية دلوقتي أقول إن أبسط شيء إن إحنا نطلق اسم محمود شكوكو على مسرح العرايس، أبسط شيء يعني قدمها لهذا الرجل. إن هو فعلا كان البداية، يعني مسرح العرائس اللي قدمه الفنان شكوكو كان هو البداية لمسرح القاهرة للعرائس. أمين. يعني هو النواة بالضبط اللي ابتدت هذا الفن الراقي الجميل اللي ممكن يبقى محبب للأطفال ونقدر نوجه سلوكهم من خلاله. بالضبط دي حقيقة. وبعدين كانت يعني الأفكار زي ما قلت لحضرتك يعني أفكار جميلة، أفكار تعليمية، أفكار ثقافية لأطفالنا، حتى الكبار كانوا بيحبوه. أتذكر مثلا يمكن حضرت مثلا آخر مثلا مسرحيتين من عنده، فحاجة بيقدم حاجة جميلة، ولكن للأسف هي ما خسرت معه بعد المجهود ده كله خسرت، رغم أنه كان في فترة من الفترات من الأثرياء للغاية، لدرجة أنه كان يعني اشترى سيارة كانت السيارة دي لا يعني يركبها غير الأمراء والعائلات الأرستقراطية، وكان ده مثار يعني نقول خلافات شديدة بينه وبين العائلة المالكة في ذلك الوقت. ده دي حقيقة فعلا، هي كانت حمرة بابا كان جايبها من بره، وكان الوحيد اللي كان مسموح به انه يمشي في البلد وعربياته حمرة كانت الملكية. كان ساعتها الملكية، فاتصلوا بالرئاسة وبتاعهم شرفية وقالوا لهم محمود شكوك جاب عربية حمراء وبتاعهم شرفية، وخد موافقة من الرئاسة ساعتها الملكية وقالوا خلاص محمود شكوك خليه دخل، ودخل بيها فعلا. يا حبيبي القلب رعيني ولاقيني ولا تبديني، يا حبيبي القلب رعيني ولاقيني ولا تبديني، انت انا كلمة وام بتجيبني وام كلمة توديني، يا حبيبي القلب رعيني شدرة بلاش فجارة ايه العبرة بلاش عبارة واتنور شفرة بلاش فجارة ايه العبرة انا بلزق فيك ما بلاش تمع فيك انا بلزق فيك ما بلاش تمع فيك انا كلمة زوق ترديني ولاقيني ولا تغديني يا حبيبي القلب رايني يا حبيبي القلب رايني او انا بحب اناجيك وانت اناجيك شراجيك ما قدرك وجاريك وليه تجيب لي شريك بالغيرة مرة وانا نفسي حرة الشر بره ما قبلش ضرة بالغيرة مرة وانا نفسي حرة والشر بره بيت في حر اشتري برا ما بلش ضر لازم تداريني ولقيني ولا تجدني يا حبيبي القلب رايني يا حبيبي القلب رايني. خلينا نتحدث عن الأسرة. حضرتك قلت أن الأخ الأكبر هو الأستاذ سلطان. تمام. اسم برضو مميز سلطان. بالضبط. سلطان محمود شكوكو ده أخوي الأكبر, كان مدير عام في وزارة الدفاع والطيران المدني, ويعني هو دلوقتي حاليا طبعا على المعاش. يعني في احفاد مثلا؟ طبعا هو ليه احفاد وانا كمان عندي احفاد ما شاء الله. لا طبعا. كلهم عارفين ان جدهم الفنان شكوكو. يعني طبعاً. بتتوارثوا هذه المعلومات؟ طبعا اكيد. اكيد يعني ان انا كمان اتجوزت صغير واخويا كمان اتجوز صغير, يعني طبعا بقى في خلال السنين دي كلها اكيد يعني. فهو سلطان عنده امير الكبير وعنده احمد الوسط محامي احمد, هو امير برضو شغال برضو في فنادق, واميره بقى متجوزه وقاعده في البيت ما شاء الله. والاخت اختي بقى ابله منيره, حاجه منيره يعني عشان ما تزعلش مني يعني. لا ما نقدرش على زعلها. لا طبعا ولا نقدر على زعلها ابدا. عندها جيهان والفت وهناء, ثلاث بنات متجوزين طبعا ومخلفين, ربنا يبارك فيهم كلهم يعني. لكن ما فيش حد من الافراد العائله له هوايه او اتجاه في الفن؟ يعني حضرتك بتغني غاوي اهو, برضو ممكن تحب تردد بعض اغاني للفنان شكوكو, لكن ما امتهنتش هذا المجال. لا شوفي حضرتك, يعني الموهبه دي من عند الله سبحانه وتعالى ولا تورث, رغم ان في طبعا ابناء كتيره جدا موجودين في الوسط الفني بيأدوا الخط اللي والدهم كان عليه. يعني من ضمنهم مثلا الفنان القدير الله رحمه الله عليه محمد الكحلاوي, دكتور احمد الكحلاوي دلوقتي اخويا وحبيبي وصديقي بيغني ومعروف ان هو منشد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام, فبيأدي برضه بيكمل باقي الرساله بتاعت والده. وعلى كده بقى في امثال كتيره جدا, ابن فلان وابن فلان وابن فلان, سواء في التمثيل او سواء في الغنى. ولكن يعني انا ده برضو يعني محزني من جوايا ان الاسره كلها ما فيهاش حد في المجال ده خالص, ولا حتى في العيله انه ممكن يحب يقلد, يحب ورث خفه الظل بتاعت الفنان شكوكو. لا للاسف في بقى يعني مثلا يعني ممكن خفه الدم موجوده في بعض الاسماء اللي انا قلت عليها دي, في خفه دم, ولكن كموهبه بقى علشان اثقلها بقى يعني لا مفيش. وهو كذلك وهو يلي هوا سكاكين, وكذلك حتى ان قلت على الشيء اهو, حتى ان قلت على الشيء اهو, برضو وهو برضو وهو وهو كذلك. وهو كذلك وعشان خاطرك وعشان خاطر قلبي كمان, اصلي بخاف تاخد على خاطرك وتهبني على مين هجران. وهو كذلك وعشان خاطرك وعشان خاطر قلبي كمان, اصلي بخاف تاخد على خاطرك وتهبني على مين هجران. ومدام كده اسمت ونصيبي وهو كذلك, هو انا هخسر ايه يا حبيبي وهو كذلك. اصل الحب بيجي على سهوة, يسعد هذا ويتعب ذلك, خلت ان قلت على الشيء اهوى, برضو وهو برضو وهو وهو كذلك. هل حقيقي ان الفنان شكوكو زي ما كنا بنشوفه في افلامه هو في الواقع او في الحقيقه بنفس الشكل؟ يعني له خفه ظل وكان له قفشات في الحياه العاديه الحقيقيه, كانت قعدته كده نقول قعدت كده انس يعني, في كده ضحك وفرفشه. شوف حضرتك, هو بابا طبعا ناس ولا كان اب حازم وشديد بقى واوامر يعني عايزين نعرف الجوانب الخفيه دي. لا هو كان طبعا كان شديد, لا كان شديد جدا يعني بجد. والله داخل بيت حاجة يعني كل شيء بمعاد يعني زي الأبهات اللي يدخلوا ما نسمعش صوت الإبرة لو وقعت وحاجات كده بقول لحضرتك لو احنا قاعدين وهو نايم وقافل الباب نتكلم مع بعض أنا وإخواتي مثلا نتوشوش عشان ما يسمعش صوتنا. وبعدين ده كان يعني بيخرجني أنا وأخويا مثلا لينا ساعتين في اليوم من الساعة 5 لغاية الساعة 7:30 قبل ما ينزل من البيت. شو بقى حضرتك من 5 ل 7:30 لا تعرف تروح حتى سينما من 3 ل 6 ولا تعرف تروح السينما من 6 ل 9. وده كان قرار ما فيهوش رجعة يعني. لكن بقى تعالي بقى ايه يخرجكم يعني يسمح لكم بالخروج من البيت هم ساعتين ونص من 5 ل 7:30 قبل ما ينزل لازم تكونوا رجعت نكونوا موجودين في البيت وما نقدرش ننزل بعديها لانه هيعرف. كانت بصراحه يعني انا مش هقدر اقول لحضرتك يعني هي تربيه قاسيه لا ابدا. هو اتربى كده بميعاده بدقيقه وبثانيه وبتاع حتى في مواعيده على فكره يعني حتى في مواعيده الفنيه تبص تلاقيه دقيق جدا وعمره ما راح متاخر عن ميعاده. يعني لو ميعاده مثلا سي مثلا الساعه 10 9 يكون هناك، ميعاده الساعه 12 بالليل الساعه 11 يكون هناك وهكذا يعني. فهو ربنا برضو على الجزئيه ديت يعني. لكن اختي بقى الله يعينها ما كانتش بتخرج خالص اساسا يعني. لكن بقى تعالي خدي بقى الجانب معاه، اخرجي معاه حضرتك من ساعه ما تخرجي وتركبي العربيه لغايه ما ترجعي نروح بقى مثلا نقابل مثلا اي حد في ميدان الاوبرا وبتاعه ومش عارف ايه، لانه حتى كل لقاءاته حتى لو فنيه او اصدقائه او اصحابه بره البيت، ما فيش حد يجي البيت مجموع. ولا اصحابي ولا اصحاب اخويا ولا اصحاب اختي، ممنوع منعا باتا. البيت للاسره فقط لا غير. بس بقول لحضرتك بقى ارجع تاني للنقطه الاولانيه، اخرجي معاه بقى من ساعه ما تركب العربيه لغايه ما نروح ونقابل الناس ديت ونرجع. طبعا لو الناس تتذكر يعني ميدان الاوبرا الاول كان فيه كوفي شوب كده عالي بسور مفتوح، كان تملي هي دي قعدته، اي اتفاقات او اي حاجه كانت ناس تجي له في الميعاد ده ويتفقوا معاه تليفونيا طبعا بالتليفون الارضي، ما كانش بقى لسه مفيش لا موبايلات ولا اي وسائل اتصال تواصل جماهيري. وكنا بنتقابل برضه كل الناس كانت بتتقابل بعضيها وكانت الحياه حلوه. والله فبقى من ساعه ما تخرجي معايا لغايه لما ترجعي البيت ما بتبطليش ضحك عشان تبقى عارفه يعني. لان هو انا ما شفتش حد عنده تلقائيه بالشكل اللي كان فيه بابا الله يرحمه لغايه النهارده، مع احترامي لكل يعني النجوم الكوميديا كلهم. لا ده لا او 60 لا، بابا كان ليه سرعه بديهه ما حصلتش في اي موقف. نخش اي مصلحه بتاع مش عارف ايه يقول كلمه واحده، نروح الاستاد نتفرج على الاهلي يعني برضه هو كان اهلاوي. اهلاوي. وحضرتك اهلاوي؟ اهلاوي. واضح. اخويا بقى سلطان زملكاوي. ده كان في صراع في الاسره. يا نهار ابيض لا كان صراع جامد جدا. فبقول لحضرتك بقى تشوفي بقى خفه الدم والتلقائيه من ساعه ما تخرجي معاه لغايه لما نرجع. اول ما نرجع يبقى شخصيه تانية خلاص، جد بقى البيت جد والتزام ومذاكره و و و يعني الالف وما حدش يتكلم وصوت واطي ونتكلم التلفزيون شغاله بصوت واطي كل الحاجات دي كده. كان سيستم حطه نظام ماشيين عليه كلكم او كلنا احنا الثلاثه يعني. الساعة كام اللي بحبه وعيد ولا جاش بابا قلبي بقفل وشاش، اللي بحبه وعيد ولا جاش بابا قلبي بقفل وشاش. استنى ولا يستناش قلبه ما فيهش يرد غرام. وتستمر مسيرة الفنان شكوكو في حلقة الأسبوع المقبل، ويستمر اللقاء مع ابنه الأستاذ حمادة محمود شكوكو والمزيد من الأسرار والحكايات والخطوط في حياة الفنان شكوكو. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.